أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

في رحاب آيات الله البينات والتي تلاها على مسامع حضراتكم فاضلة القارئ الشيخ محمد أبو جوهر القارئ المقيم بكفر الشيخ سليم. حضرات السادة المعزين، كل من تقدم للعزاء كان سعيهم مشكور.